الواجب الثاني من واجبات الطواف ستر العورة، فلا يصح طواف مكشوفها، يعني بالنسبة للرجل والمرأة لابد من الستر الكامل للعورة، وهي للرجل من السرة إلى الركبة. بعض الحجاج أو بعض المعتمرين يطوفوا حول البيت وتلاقي تحت الإزار تحت السرة، يبقى في جزء من العورة المخففة مكشوف، جزء من العورة المخففة مكشوف. فقالوا ده يعيد في الوقت، يعيد في الوقت لكشف العورة إيه؟ المخففة. والمرأة طبعا يجب عليها أن تستر جميع بدنها في الطواف وفي الإيه؟ وفي الصلاة، ولا تلبس ثيابا رقيقة، يعني تشف العورة أو تصف العورة، لا تكون ضيقة ولا تكون إيه؟ شفافة، لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة ومن شروط صحة الطواف. الواجب الثالث من واجبات الطواف جعل البيت عن يساره، ولا بد أن يمشي مستقيما، فلو مشى القهقرة فلا يصح. يعني في الطواف يمشي في الطواف وجهة البيت عن يساره، قالوا الحكمة من هذا أن يكون البيت جهة القلب، أن يكون البيت جهة القلب. ليه؟ لأنه كأن الطائف يأخذ شحنة إيمانية بالقرب من البيت، بالقرب إيه؟ من البيت. ولا بد أن يمشي معتدلا هكذا، لكن لو واحد مثلا مشى ظهره كده يمشي القهقرة على سبيل الفرض يعني، فهذا لا يكون طائفا، لأنه البيت عن إيه؟ عن يمينه، يعني يمشي كده لورا بظهره، يمشي بظهره، فلو مشى هكذا يبقى باطل، لأن من شروط صحة الطواف أن يكون البيت على اليسار، فلو عكس ومشى بظهره مع الناس بطل إيه؟ بطل الطواف. العلماء طبعا يفترضون يعني المستحيل. أنا بشوف بعض يعني جماعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر يمشي هكذا، قال لي ينصح الناس، يعني هو ماشي القهقرة علشان ينصح الناس، يقول لواحد مثلا أستري نفسك، مش عارف اعمل كذا اعمل كذا، هذا لا يكون طائفا، حتى وإن كان يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن لا يكون طائفا، لأنه يمشي عكس الناس والبيت عن يمينه، فلو لف 20 لفة 100 لفة لا يكون إيه؟ لا يكون طائف. لأن العبادة دي تكون بالنقل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم، وهو طاف هكذا صلى الله عليه وسلم، طاف والبيت عن يساره عليه الصلاة والسلام. والطواف مقداره 7 أشواط متواليات، فلو فرقه لم يجزه إلا أن يكون التفريق يسيرا أو يكون لعذر وهو باق على طهارته داخل المسجد فلا يصح خارجه، وإن برحابه وطرقه المتصلة به. يعني أن الطواف محدد بعدد كالركعات، لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه، فكونه 7 أشواط قالوا لو نقص مقدار قدم لا يصح طواف، بمعنى أنه يبدأ الطواف من قبالة الحجر هذا ركن الحجر، يبقى من قصاده كده يبدأ الطواف، يقول بسم الله والله أكبر، ويتوجه إلى البيت بصدره. ومن المستحب طبعا أن يجعل الحجر عن يمينه ويقف هكذا يعني قبل الحجر، وينوي الطواف ثم يأخذ خطوة حتى يمر الحجر على صدره، ثم يبدأ يطوف. لكن بعض الناس يبدأ الطواف من قبالة الباب، باب الكعبة، يبقى نقص باب الكعبة، يبقى نقص خطوة او اتنين او ثلاثة او اكثر. نفكر انه انه الطواف من قبالة الباب، فلو بدأ من عند الباب ومشى يبقى الشوط ده ناقص خطوة، خطوتين، ثلاثة، أربعة، لا يحسب. يبقى هيمشي مع الناس، يبقى بداية السبعة من المرة اللي بعدها ما يبنيش على هذا، لأنه شوط ناقص. كانوا عاملين علامة وشلوها يعني، الآن كان في خط بني كده لكن لجوا الناس بتقف عليه وتعطل حركة الطواف فشلوه. الآن في إشارة ده علشان صحة الطواف، سبعة أشواط كاملة، فلو نقص الشوط الأول يبقى طاف ستة، لو نقص الشوط الأخير يبقى طاف خمسة، لأنه بعض الناس يخرج من الطواف قبل أن يصل إلى الحجر الأسود، قبل الحجر كده بشوية تلاقيه خرج ولم يكمل الشوط السابع. كل هذا يعني يرى هناك مع الجهل وعدم فقه الحج يفعله الناس، يبدأ من الباب يبقى شوط ذهب من السبعة بطل، ويخرج قبل عند الحجر يخرج قبله يبقى الشوط السابع ناقص، يبقى نقص شوطين، يبقى طاف كام؟ طاف خمسة. ومن شروط صحة الطواف أن يطوف سبعة أشواط كاملة. قالوا لو نقص خطوة أو قدم فطوافه باطل لازم، ودوام الطهارة إلى من أوله إلى آخره كالصلاة. متواليات يعني السبعة وراء بعضه، لكن لو واحد عنده القلب أو عنده الصدر مريض أو عنده طبعا شد عضل في الرجلين أو خشونة في الركبتين يحتاج إلى راحة بين الأشواط جائز، ينحاز كده بعيد عن المطاف ويجلس يستريح قليلا ثم يكمل من مكانه وهكذا. وكان يفعل هذا سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لما كبرت سنه كان يطوف يعني قد يأخذ يوما كاملا في الطواف، يطوف ويستريح، يطوف ويستريح، وغلامه معه يروح عنه. فالاستراحة للمرض أو للعذر جائزة، اللي هو الفصل يعني الفصل بين الأشواط لعذر، لكن من غير عذر لا يجوز الفصل، لا يجوز الفصل. ويكون داخل المسجد، لو واحد طاف من خارج الحرم على سبيل الفرض لا يجوز، لابد أن يكون داخل حدود المسجد، داخل حدود المسجد. والأدوار العلوية ما هي داخل المسجد، داخلها في المسجد، لكن خارج يبقى خارج المسجد، كأنه يطوف حول المسجد مش حول الكعبة. ويستحب في الطواف الدنو من البيت، يعني كلما اقترب من البيت أفضل، كالصف الأول في الصلاة، يعني كلما اقترب من البيت كان أفضل من الذي يبعد عن البيت، إلا لشدة ازدحام. يعني الشرط ألا يؤذي أحدا ولا يؤذيه أحد، لأن القوي إذا اقترب من البيت يستعمل القوة ويضر غيره، والضعيف ممكن يقترب من البيت فيضره غيره، يبقى لا ضرر ولا ضرار. والنساء يطفن من وراء الرجال كالصلاة. وكان أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كن يطفن في حاشية الطواف، في حاشية الطواف، يعني الرجال من داخل النساء، النساء خارج، يعني دايما المرأة تطوف في حاشية الطواف، يعني على آخر الدائرة من برة، ولا تقترب من البيت، لأنه ده بمنزلة إيه؟ بمنزلة الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث. وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالمرأة تطوف من وراء إيه؟ من وراء الرجال. حتى السيدة سودة رضي الله عنها لما كانت ضخمة، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطوف من، قال لها طوفي من وراء النساء وأنت من وراء الرجال وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس الرجال يعني وأنت راكبة، أمرها بالركوب. فالطواف يشترط فيه المشي كما سيأتي إن شاء الله. ويشترط فيه الطواف عندنا المالكية خروج جميع البدن عن البيت، فمن جعل إصبعه في حلقة من شازروانه لم يصح طوافه، وكذا لا يدخل في الحجر وهو طائف لأنه من البيت، فإن دخل فيه وهو طائف بطل جميع طوافه إن فعل ذلك في كل شوط، فإن فعله في بعضها بطل ما فعله فيه. أي أن من شروط صحة الطواف خروج جميع البدن، بدن الطائف، عن البيت والشاذروان أو الشاذروان، الشاذروان اللي هي الركيزة اللي في آخر جدر الكعبة، مقدار ذراع هكذا، فيها حلقات تربط فيها سترة الكعبة. فلو واحد طائف واقترب من البيت ووضع يده على الكعبة أو أمسك الحلقة بطل هذا الشوط، لأنه من شروط صحة الطواف خروج جميع البدن عن البيت والشاذروان. وأنت طائف لا تفعل هذا، بعض الناس يطوفون، بل بعضهم يركب على الشاذروان عشان يصل إلى الحجر كما ترى الناس، فالذي يفعل هذا في الطواف طوافه باطل. نعم، فهو تقبيل الحجر أنت تأتي من أمامه ولا تمشي وتضع يدك على الكعبة وأنت طائف، لأنه لازم يكون البدن كله خارج هذا البيت، يعني هذا الشرط عند المالكية، هذا الشرط عند المالكية. لكن دخول الحجر ده متفق عليه يبطل الطواف، يعني لو واحد دخل الحجر لأن ده دخل داخل الكعبة، لا، وضع اليد على حائط الحجر لا يبطل الطواف. ليه؟ لأن حجر إسماعيل عليه السلام ليس كله من البيت، وإنما فيه ستة أزرع، ستة إيه؟ أزرع ليست من البيت، هي التي من البيت وهو يعني تقريبا بطنه كده 8 أمتار، يبقى عندنا 7 أزرع في 58 سنتي. الزراعة الشرعية 58 سنتي يعني ما يقرب من 3.5 أو 4.25، يعني تقريبا نصف الحجر. نصف إيه؟ نصف الحجر من البيت، أما الباقي ده كان مكان مربط غنم لسيدنا إسماعيل والسيدة هاجر. فلو دخل من الباب وخرج من الباب الثاني يبقى دخل داخل الكعبة، دخل داخل الكعبة. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تدخل للصلاة في الكعبة، في جوف الكعبة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: صل في الحجر فإنه من الكعبة. فإن قريشا لما قصرت بهم النفقة اختصروا البيت، يعني تركوا منه 6 أزرع، لأنهم تعاهدوا فيما بينهم ألا يضعوا في بناء الكعبة شيئا من الربا أو الرشا أو مهر الزنا أو مثلا حلوان الكاهن، اللي هي أجرة الكهانة والعرافة كانت مشهورة عندهم يعني. فلما جمعوا المال الحلال قصرت بهم النفقة أن يقيموا الكعبة على قواعد إبراهيم، فاختصروا من البيت 6 أزرع، اختصروا من البيت 6 أزرع. ثم جعلوا الحجر هكذا كما تراه الآن، هو 8 متر، منه حوالي 4.25 من البيت والباقي ليس من البيت. عشان كده بقول اللي يحط يده على البتاع دي على دائرة الحجر لا يبطل الايه، لا يبطل الطواف. لكنه يؤذي الناس، وبعدين كون الإنسان يعني يمسك مراته وهو طائف وهو متوضي هذا خطأ، هذا جهل. لا أبدا، ده بيمسكها بيده، من ضمن الجهل مع الناس، وكل واحد مسك إيد مراته وطائب بيها إزاي يعني، كيف هو يصلي يمسك إيد مراته إزاي؟ لا هو يبعد، لو أبعد ما يحتاجش للحماية، يعني لو طاف هو معها في حاشية الطواف لا يحتاج إلى حمايتها، حمايتها لأنه هو بيقترب بها من الكعبة. أنا بشوف هذا خطأ. الصواب الذي معه امرأته أو بنته أو أخته يبقى يطوف بها خارج الإيه، في الحاشية بعيدا عن الرجال، هذا هو الصواب. ولا يجوز للرجل أن يمسك بيد امرأته وهو طائف لأنه متوضئ، لا يصح. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: مجرد لمس المرأة يبطل الوضوء ولو كانت أمة. الإمام الشافعي رضي الله عنه. إحنا عندنا المالكية بس التفصيل، إن قصد اللذة وجدها، ووجد ولم يقصد، وقصد ولم يجد، الأشياء دي عند الإمام الشافعي فقط، عند الإمام الشافعي بس. نعم، لكن الجمهور لا. نعم، استلام الركن اليماني استلامه باليد، يعني يأتي عنده. احنا عندنا احنا في المالكية الشوط الأول بس عند المالكية، وعند غيرنا كل شوط بيده لا بفمه. الركن اليماني يستلم باليد، والركن الحجر يستلم بالفم إن أمكن، لكن إذا كان هناك ازدحام يكفي التكبير، يقول الله أكبر، يقول إيه الله أكبر، ويرفع يده عند الحجر وعند الإيه وعند الركن اليماني. لكن هذه مسألة مهمة جدا، هي لمس الكعبة أثناء الطواف حتى يكون الطواف صحيحا على جميع المذاهب. اللي عايز يقبل الحجر مثلا ويركب على الشازروان يبقى بعد الايه، بعد الطواف، بعد ما يخلص من الطواف يذهب الى تقبيل الحجر حتى لا يخطئ. نحن عندنا الشيخ الدردري رضي الله عنه قال اذا قبل الحجر وانحنى له قال لا يتحرك للطواف حتى يستقيم، يعني يقبل ثم يقف ثم ايه يمشي، قال ولا يعني ولا ينحني ويمشي وهو حاني فيبقى رأسه داخل الكعبة، لأنه فيه جزء يعني من الكعبة اللي هو الشازروان ده، ده جزء من من من البيت، يعني أنا لما أحط يدي كده يبقى كأنه دخل في دخلت يدي في البيت. ولذلك هنا يشترط في الطواف خروج جميع البدن عن البيت، فمن جعل إصبعه في حلقة من شازروانه، لأنه في حلق تربط فيه الإيه؟ الكسوة، لم يصح طوافه. وكذا لا يدخل في الحجر وهو طائف لأنه من البيت، فإن دخل فيه وهو طائف في الطواف كله بطل طوافه، بطل جميع طوافه إن فعل ذلك في كل شوط، فإن فعله في بعضها بطل ما فعله فيها. يعني لو دخل الحجر في شوط أو شوطين أو ثلاثة يعيد هذه الأشواط لأنه بطل. ومن واجباته أي الطواف صلاة ركعتين عقبة. المالكية هم الذين قالوا إن صلاة الركعتين واجبتان خلف مقام إبراهيم، ويستحب أن يكون خلف مقام إبراهيم، لكن لو صلاهما في أي مكان أتى بالسنة. لكن عندنا لو نسي هاتين الركعتين وذهب إلى السعي بين الصفا والمروة عليه دم. عندنا الركعتان واجبتان. صلاة ركعتين عقبه أي قبل الخروج للسعي، وقيل إنهما سنة، وهما عند الجمهور سنة، لكن عندنا المالكية فيها قولان، قيل بالوجوب وقيل بالسنة. وقد أشار إلى هذا الخلاف في المختصر، مختصر خليل، حيث قال وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما خلاف، ويندب اتصالهما بالطواف، يعني عقب السبعة أشواط يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم، وسن فعلهما بمقام الخليل، بمعنى أن يجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة حتى لو رجع إلى الوراء إن أمكن، وإن لم يمكن يصليهما في أي مكان. وندب قراءتهما بالكافرون والإخلاص، يعني يقرأ قل يا أيها الكافرون ويقرأ قل هو الله أحد كما في ركعتي الإحرام. ومحل طلبهما إن كان الوقت وقت جواز وإلا أخرهما إليه. المالكية لا يصلون النوافل حتى ولو ركعتي الطواف بعد العصر وبعد الصبح، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لكن عند جمهور العلماء غير المالكية قالوا إن ركعتي الطواف من خاصيتهما أنهما تصليان في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة من ليل أو نهار. يعني من خاصية الإيه؟ هاتين الصلاتين يصليان ولو بعد الصبح أو بعد العصر أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها. دي خاصية لإيه؟ لركعتي الطواف. لكن المالكية أخذوا بحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ثم قال بعد أن انتهى من واجبات الطواف، قال ومسنوناته خمسة، وفي عده المشي من السنن، حيث قال المشي نظر إذ هو واجب يجبر بالدم، حيث ركب أو حمل وهو قادر على المشي. يعني أن المشي ليس من سنن الطواف، وإنما هو من الواجبات، من الواجبات للقادر عليه. فإن ركب أو حمله أحد وطاف به فعليه دم، إلا إذا كان صاحب عذر، إذا كان مريضا أو كبير السن أو ضعيفا لا يستطيع المشي، يجوز أن يحمل أو أن يركب على سيارة مثلا أو العجل اللي هو المتحرك ده. فإن كان مريضا مرضا يشق معه المشي فلا دم عليه، كما أنه لا دم في ترك شيء المشي إذا كان الطواف غير واجب. يعني هذا الكلام في الطواف الركن، يعني طواف الحج أو طواف العمرة أو طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن. لكن طواف التطوع يجوز فيه الركوب ويجوز فيه المشي حتى ولو للقادر. لكن في الواجب العمرة أو الحج لو ركب وهو يقدر على المشي عليه دم، لأن المشي واجب من الواجبات. ومن سنن الطواف تقبيل الحجر الأسود، والأسود من خطايا بني آدم الكفار للمسلمين، فسواده ليس أصلا كيف وقد كان نوره متصلا بالمواقيت المتقدمة، ولذا منع الشرع من مجاوزتها بدون إحرام تعظيما لتلك الآثار. من السنة تقبيل الحجر الأسود قبل الطواف وفي كل شوط وبعد الطواف، هذا أصل السنة، لكن بشرط يعني القدرة على ذلك وعدم الازدحام والتزاحم. قالوا بشرط ألا يؤذي أحدا وألا يؤذيه أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفاروق عمر رضي الله عنه وقد كان رجلا قويا: يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن، ركن الحجر يعني، إن وجدت خلوة فاستلم، يعني قبل الاستلام بالفم، يعني إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فكبر وامضي. لا تزاحم على الركن فتؤذي الضعيف، بقية الحديث يعني: يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فكبر وامضي، لأن سيدنا عمر كان قويا. وهكذا الناس الآن الأقوياء يؤذون الضعفاء، يؤذون الضعفاء في التقبيل، وهذا حرام. يعني كيف تفعل سنة وترتكب محرما؟ تلاقي الواحد إيه؟ كأنه داخل مصارعة، يخش على الحجر ويؤذي 10-15-20 واحد حتى يقبل الحجر، وارتكب آثاما كثيرة داخل الحرم وداخل الكعبة. ومعروف طبعا أنه يعني لم يؤاخذ الله بإرادة السيئة إلا في الحرم، فما بالك بفعل السيئة؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإنسان يحذر من هذا. والمشكلة الكبرى في النساء، النساء تزاحم على الحجر، تزاحم الرجال وترتكب آثاما لا حصر لها. المرأة لا يصح لها أن تفعل هذه الأفعال للوصول إلى الحجر، لأنها تؤذي وتؤذى وتجعل الناس أو الرجال يرتكبون المحرمات من أجل دخولها وسطهم، وهذا لا يصح. خلي بالك، يعني إياك أن تأخذ والدتك أو أختك أو بنتك أو زوجتك وتقول لها تعالي نقبل الحجر، لا، هذا لا يصح أبدا، لا يصح أبدا. يكفي التكبير، يقول الله أكبر ويمضي كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. أما المزاحمة والإيذاء وارتكاب الآثام فهذا يعني يرجع مأزورا غير مأجور. والحجر الأسود كان أبيض، قال عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث الحاكم: نزل الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من الجنة، وكان أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا أهل الشرك، فسودته خطايا أهل الشرك، يعني الوثنيين الذين كانوا يعبدون الأصنام، من ملامستهم للحجر سودوه والعياذ بالله تعالى. وكانت أنواره تضيء إلى المواقيت، أنوار الحجر كانت تصل إلى المواقيت، ومن ثم أمر من يريد الحج أو العمرة أن ألا يتجاوز الميقات وهو محرم، إلا وهو محرم، لأن الأنوار الحجر كانت تصل إلى هذه المواقيت. يعني في مواقيت، يعني معظم المواقيت تبعد حوالي 90 كيلو أو أكثر، ما عدا ميقات أهل مصر 175 كيلو، وميقات أبار علي في المدينة 450 كيلو. كانت أنوار الحجر تصل إلى هذه المواقيت. وإنما يسن تقبيل الحجر بفيه في الشوط الأول إن قدر، وإلا مسه بيده اليمنى ثم وضعها على فيه من غير تقبيل، يعني ما قبلش يده، يضعها على الحجر، يبقى الأصل التقبيل باليد إن أمكن، إن لم يستطع يضع يده على الحجر ويضعها على فيه، أو يضع عودا مثلا، ممكن يضع العود ويضعه على فيه كذلك، أو يشير الله أكبر أو بسم الله الله أكبر ويمضي. فإن لم يصل إليه كبر إذا حازاه الله أكبر، ولا يرفع يده عند المالكية، رفع اليد عند غيرنا، ثم يمضي للطواف ولا يقف عند الحجر يعني. وندب تقبيله بعد الأول، يعني يندب تقبيل، يعني من السنة تقبيله في أول شوط ثم في كل شوط على سبيل الاستحباب إن أمكن، وإلا كبر ومضى. ومن سنن الطواف لمس الركن اليماني بيده الذي قبل الحجر، الركن اليماني الذي قبل الحجر. وسنة المس إنما تكون في الشوط الأول فيندب في باقي الأشواط، يعني السنية مرتبطة به بالشوط الأول ثم يندب في باقي الأشواط. وليس عليه مس الركن العراقي الذي قبل الميزاب ولا الشامي الذي يعقبه، بل يكره له مسهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مس الركن اليماني بيده وقبل الحجر الأسود بفيه صلى الله عليه وسلم، لأنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام. أما الركن العراقي والشامي فليس على قواعد إبراهيم كما ذكرنا، لأن قريشا اختصرت من البيت ستة إيه؟ ستة أذرع. ومن سنن الطواف الدعاء بلا حد في الدعاء والمدعو به، فلا يقصر دعاءه على دنياه ولا على آخرته ولا على لفظ خاص ولا على نفسه، بل يعمم في الجميع. يعني من ضمن مواطن استجابة الدعاء في الطواف، في أثناء الطواف يدعو بما شاء من غير تقيد بكتاب أو غيره، لأن العلماء يقولون أفضل الدعاء ما ورد في القرآن، ثم ما ورد في السنة، ثم ما فتح به على العبد، ثم ما فتح به على العبد. والأفضل أن يعمم: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، لأن ورد في السنة: إذا دعوتم فعمموا فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير بأن يستجاب لكم، لأن التعميم دليل على أن المرء يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والدعاء بظهر الغيب مستجاب، حتى إن العلماء قالوا: من أراد دعوة مستجابة فليدعو لأخيه بظهر الغيب، فإن عند رأسه ملكا يقول: ولك مثل ذلك. ودعوة الملك مستجابة لا محالة، دعوة الملك مستجابة. فمن أراد دعوة مستجابة فليدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب حتى يكسب دعوة الملك له. خلاص، ونقف عند هذا.